بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة، وجواز الكرع وهو الشرب بالفم من النهر وغيره بغير إناء ولا يد، وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الشرب والأكل والطهارة وسائر وجوه الاستعمال. عن أنس رضي الله عنه قال: حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله، وبقي قوم، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة، فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه، فتوضأ القوم كلهم. قالوا: كم كنتم؟ قالوا: 80 وزيادة. متفق عليه. هذا رواية البخاري، وفي رواية له ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء، فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء، فوضع أصابعه فيه. قال أنس: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه، فحزرت من توضأ ما بين 70 إلى 80. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب جواز الأكل والشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة. الأواني جمع آنية، وهي الأوعية، والأصل في الأواني الحل والإباحة، لقول الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال عز وجل: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما سكت عنه فهو عفو. فجميع الأواني سواء كانت من الحديد أو من الصفر أم من الخشب أم من غير ذلك، كلها الأصل فيها الحل والإباحة، إلا ما دل الدليل على تحريمه من آنية الذهب والفضة كما يأتي إن شاء الله تعالى. ثم ذكر الأحاديث. الحديث الأول: حديث أنس رضي الله عنه قال: حضرت الصلاة. وحضور الصلاة إرادة فعلها بعد دخول وقتها، هذا هو حضور الصلاة، أي أرادوا أن يفعلوها بعد دخول وقتها. فذهب قوم، يعني من الصحابة رضي الله عنهم، ممن كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ذهبوا إلى دورهم لقربها، إما للوضوء وإما لشيء آخر، وبقي قوم، يعني ممن كانت دورهم بعيدة، فجلسوا عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فدعا بمخضب، والمخضب هو الإناء من الحجارة، وفي الحديث الآخر رحراح، يعني أنه واسع وفيه ماء، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده فيه حتى نبع الماء. وهذا النبع للماء يعني أنه أن الماء صار يخرج من هذا الإناء وينبع ويتفجر، وهو أعني هذا النبع نبع من أصابعه، يعني أنه نبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي عليه أكثر العلماء. وقيل إنه لما وضع أصابعه في هذا الإناء كثر الله تعالى هذا الماء، ولكن المعنى الأول أبلغ، وهو أن هذا الماء نبع من أصابع الرسول صلى الله عليه وسلم، فتوضأوا وكانوا نحو من 80. فيستفاد من هذا الحديث فوائد: أولاً، جواز الاستعانة بالغير فيما يتعلق بأعمال الطهارة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب ماء للوضوء. والاستعانة بالغير فيما يتعلق بالطهارة تنقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول: الاستعانة بالغير في إحضار الماء كما في هذا الحديث، فهذا جائز. والقسم الثاني: الاستعانة بالغير في صب ماء الوضوء، وهذا أيضا جائز، وقد ثبت في الصحيح أن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: لما دفع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة نزل فبال وتوضأ وضوءا خفيفا، فكنت أنا من يصب الماء عليه. والقسم الثالث: الاستعانة بالغير في أفعال الطهارة، بأن يوضئه غيره، فهذا إن دعت الحاجة إلى ذلك، كما لو كان الإنسان مريضاً أو نحو ذلك فلا حرج، وأما مع عدم الحاجة فأقل أحواله أن يكون مكروهاً، وذلك لأن الوضوء عبادة، وكل عبادة فالأصل أن يفعلها وأن يباشرها الإنسان بنفسه لأجل أن يظهر معنى التعبد لله عز وجل من قبله. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد جواز وضوء الجماعة من الإناء الواحد، لأن الصحابة رضي الله عنهم توضأوا من هذا الإناء. ومنها أيضا أن اغتراف المتوضئ من الإناء لا يسلب الماء الطهورية، فإذا وضع يده في الإناء واغترف فإن الماء يبقى على طهوريته. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، أرشد إلى أن لا يغمس اليد، ولكنه لم يتعرض لحكم الماء، والأصل أنه باق على طهوريته. وفيه أيضا من الفوائد جواز الخروج من المسجد بعد الأذان أو إقام الصلاة إذا كان ذلك بنية الرجوع أو ليصلي في مسجد آخر. وأما إذا لم يكن كذلك بأن خرج من المسجد بعد الأذان فهذا قد عصى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يفوت على نفسه صلاة الجماعة وهي واجبة. وفي هذا الحديث أيضاً ظهور آية من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم الدال على نبوته، وهو نبع الماء من بين يديه، فإن هذا الماء كان قليلاً ومع ذلك لما وضع عليه الصلاة والسلام أصابعه ووضع يده في هذا الإناء نبع الماء وصار يتفجر من أصابعه صلى الله عليه وسلم. وهذا لا ريب أنه آية من آيات الله الدالة على صدق رسالته وصدق نبوته. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.